السلام عليكم. علشان ما يزعلون حريم من قصة التونسية اللي اقتلت زوجها وقعدت تاكل بلحمة 6 أشهر وتكحل فيه ويقولون انت عنصري وانت لا لا لا، اسمعوا هالقصة هذه اللي تشفي غليلكم، لكنها بالنهاية قصة حقيقية. في سنة 2011 دكتور طبيب أسنان أردني من أهل مدينة جرش تقدم للزواج من بنت عمرها 20 سنة. الدكتور هذا عنده قضايا، يعني متهم في التحرش وكذا قبل، يعني مسجلة في المحاكم لكن ما أدين فيها. لذلك أهل البنت لما شيكوا عليه وشافوا أنه عنده قضايا من هالنوع ترددوا أن يزوجون بنتهم، فحن عليهم وكذا، قالوا له والله أنت يعني صراحة عندك قضية. قال إيه أوكي بس أنا مو مدام فيها. قالوا له خلاص تدري شلون، إحنا خايفين على بنتنا وعلى مستقبلها، فلذلك إحنا راح نشرط عليك شرط، إذا وافقت بنزوجك، ما وافقت الله يسهل عليك. قال اطلبوا اللي تبون، أنا البنت أبيها، أنا ساحك على وجهي، أبي البنت أخذها أخذها. قال له خلاص أوكي، راح نحط عليك مؤخر قيمته 50,000 دينار أردني، علشان إذا فكرت يوم الأيام إنك تطلق راح تنقهم زي اللوز. قال أبدا ما عندي أي مشكلة، وتزوجها. بعد هالزواج انقلبت حالته، انعفس الرجال، المرأة هذه شوي دلوعة ومرات مشاكل وجننته، وهذا الحبيب هم عنده خرابيط وهذا كل شوي طايحة عليه. المهم تولجت البنية رايحة راد عليه في العيادة ابتلش فيها. قال أنا شو ورطني معاها، ابتلش الرجال يبي الفك منها، لكن 50,000 دينار مؤخر ليش؟ هني على قولتهم راحت السكرة وجت الفكرة. أول لأنه يبي البنت حط على نفسه مؤخر، لكن لما جت الصجية قام يحسب الفلوس، شلون أنا وافقت على 50,000 ومالكم بالطويلة. الرجال فكر فكرة شيطانية، قام اتفق ويا ممرض يشتغل عنده في نفس العيادة وقال له أبيك تساعدني أبي أتخلص منها. قال له شلون؟ قال له راح أتصل عليها وخليها تجينا في العيادة ونقضي عليها. قال له أوكي أنت اذبحها وخلص وبعدين دق علي أنا ساعدك بالجثة. قام اتصل على زوجته، تعالي حبيبتي خلنا نتفاهم، تعالي لي في العيادة. قالت له أوكي. قال أنا راح أراضيك واللي تبينا واللي كذا. والمهم استدرجها، دخلت عنده في العيادة، قفل العيادة، قالها علشان لا يدخلون علينا هالمراجعين وناخذ راحتنا بالكلام. فعلا أول ما قفل العيادة وقعدت وياه ويقوم ويخنق زوجته لين طلعت روحها. قام اتصل على الممرض وجاه يركض، حطوا على راسها كيس بلاستيك علشان يطمئن انها يعني ماتت فعلا، وحطوها في كيس كبير اللي هو مثل الشوال اللي احنا نسميه خيشة عيش او خيشة طحين، حطوها في الكيس مصفطين هالمرة هذه، وياخذها ويقطها وين؟ بخزان ماي موجود فوق العيادة، لكن الخزان هذا فاضي. قام اترسم مادة الأسيد، تعرفون هذا اللي تذوب حتى الحديد، ويحذف فيها الجثة، ولا من شاف ولا من دري، وراحت السالفة. الغلطة الوحيدة اللي سواها الدكتور إنه ما مر أكثر من 3 ساعات إلا بلغ رجال الأمن إن زوجته اختفت. قالوا له يا حبيبي توها مختفية؟ صار 3 ساعات؟ قال إيه نعم. قال زين إيش درك إن فيها شيء؟ يعني يمكن رايحة الجمعية، مرة عند أهلها، تعالنا بعد 24 ساعة. لكن موضوع هذا ما مر على رجال الأمن، عرفوا ان هذا عارف ان زوجته حصل لها مكروه. ما كان بطويلة بعد 24 ساعة فعلا تقدم بلاغ ثاني، قال لهم يبا زوجتي اختفت وما ادري وين راحت وقلبت الدنيا عليها. المهم قاموا يستدعون اهلها، تعرفون شيء؟ سامعين شيء؟ قالوا لا ما ندري، بس الام تقول ان بين بنتنا وبين هالرجال هذا زوجها يعني بعض المشاكل يعني الزوجية بينهم، وهذا القصص قديمة يعني. هني قالوا يبا الزوج هذا والله ما هو مضبوط، جيبوه. جابوا الزوج، حبيبي انت بين ضلوعك شيء، تكلم واعترف، البنت وين وديتها؟ قال لا وزوجتي وحبيبتي. يا حبيبي تكلم، إذن شنو الخلافات اللي بينك وبين زوجتك السابقة؟ قال خلافات عادية وزوجية عادية. المهم ضغطوا عليه، ضغطوا عليه مني منك، دوروا أغراضها، دوروا كذا، ما في مشتبه غيره. أهو تكلم حبيبي، اتكلم اتكلم، لين اعترف. قال يبا أنا قتلتها وتخلصت منها صراحة. ليش قتلتها؟ والله هي ناشبت لي وصايرة مثل الشوكة بلعومي، ماني قادر لا أطلقها ولا أنا قادر أني أستمر معها، والبنت تشك فيني دائما وطاحت علي كذا مرة، عندي أنا سوالف خفيفة. قالوا لها أوكي، الجثة وين؟ قالوا الجثة حطيتها بشوال، شوال اللي هو الخيشة هذا، ورميتها في خزان الماي اللي موجود فوق عيادتي. يوم راحوا ولا الحبيب حط عليها أسيد، البنت ذايبة ما بقى منها إلا بس يعني عظام وشعر خفيف وكذا. حالوا الجثة للطب الشرعي، قالوا له أنت شلون أصلا يعني شلت الجثة وكذا، من اللي ساعدك؟ قال لي ساعدني الممرض. امسكوا الممرض وحطوه ويا الحبيب الزوج في السجن. انتم تحسبون ان هني القصة صح؟ لا، القصة مو هني اصلا، هذا الكلام صار في 2011. القصة يوم شيكوا عليه ولا هذا اصلا كان متزوج في سنة 2006، وكذلك مبلغ ان زوجته اختفت. تعرفون المجرم دائما يحوم حوالين الجريمة، نفس الخطة الحبيب مكررها ب 2011 اللي سواها ب 2006. قالوا تعال حبيبي دام انت الحين خلاص اعدام اعدام، وين زوجتك اللي ب 2006 هذه اللي بلغت عنها وكذا واختفت؟ قالوا ذكرتوني. ايه حبيبي شلون؟ قال هذه أنا كذلك ذبحتها وحطيتها بكيس ورميتها في بير بيت أهلها اللي في مزرعة الفلانية، اللي مزرعة جبلية. الله يعطيك. واللي ساعدني منه كذلك الممرض. طلع الممرض هذا ما عنده أي مشكلة، بس يقول له هذا خلنا نذبح، يقول له يلا أوكي، وشاف العملية اللي ب 2006 نجحت ولا حد شك فيه، قام تزوج الثانية وقال بذبحها وخلص منها واتزوج الثالثة واذبحها. الرجال يبي يعيش حياته، لكن القضية هذه اللي كشفته وصلت إلى حبل المشنقة وتم إعدامه وسجن الممرض اللي ساعده بالمؤبد. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.